القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير، صباح مشرق جديد نستقبله بنفس راضية وعقل متفتح ورغبة دائما في تنمية وتطوير كل ما هو حولنا بالعمل الجاد والفكر المستنير من أجل مصر بلدنا الحبيب. لو بتحبوا البلد خلي عينكم عليها، خلي ايديكوا في ايديها، يا مصر تعيشي بيها، ساعة الجد تلينا شايلين روحنا في ايدينا، حلفين اللي عادينا بلدي. معكم اليوم عبلة إبراهيم. بلدي الود بيدي، أحضن ترابك بيدي، أشيرك جوا عيني، أصل انت غالي علي. بلدي الله حبيبة، حطينا عينهم عليها، هنعلي ونبني فينا مهما عزيزتي المستمعة، وكما تعودنا ولقاءات منوعة نقدمها من أجل الأسرة المصرية، والبداية نستمع إلى ملهمات مصريات. عزيزتي المستمعة، واخترت اليوم الدكتورة لبنى هلال نائبة محافظ البنك المركزي، حيث تقدمت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة المصرية وجميع عضوات المجلس بخالص التهاني إلى الدكتورة لبنى هلال، وذلك لاختيارها سفيرة لإدماج النوع الاجتماعي بالتحالف الدولي للشمول المالي من بين 11 سفيرة من مؤسسات منوعة، وذلك لجهودهم الرامية إلى دعم المزيد من التنوع بين الجنسين وسد الفجوة المالية بين الجنسين أيضا، وذلك خلال منتدى السياسات العالمية لعام 2019. وعبرت الدكتورة مايا مرسي عن بالغ فخرها وسعادتها باختيار الدكتورة لبنى هلال في هذا المنصب الهام، وذلك لجهودها في البنك المركزي المصري وأيضا في سد الفجوة بين الجنسين في الإدماج المالي وتعزيز الشمول المالي، لتصبح أول سيدة عربية تتولى هذا المنصب، مؤكدة أنها من القيادات النسائية المتميزة المشهود لها بالكفاءة والجدية والمهارة في العمل. وتحية للدكتورة لبنى هلال، فهي صورة مشرقة ومشرفة لكل امرأة مصرية. عزيزتي المستمعة، وتعالي معنا لنتعرف على هذه الأحداث الجديدة من عائلة مرزوق، يكتبها لنا فتحي عبد الله ويخرجها هاني الهواري. مال عليا مال، فرع من الرمان، قلب الأخضر شمعة ورقصت فوق الشمعدان. الله، يعني فرحانة يا مسرات وبتغني. وما غنيش لي يا سهلولتي يا قمر، هو مش خلاص ابن عمك اتكسف على وشه؟ ده إذا كان عنده شعرة واحدة بس من الخجل. الحمد لله أنه طلع كذاب، والورق اللي معاه ملوش أي قيمة. للأسف أنه عمره ما افتكر حتى صلة الرحم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وفالح بس راضي. حقد يا بنتي وطمع. هو ابن عمك ده علاقته بأبوكي كان شكلها إيه يا سهيلة؟ الولد ده كان عمره 7 سنين لما أبويا توفى. طب وعلاقة أبوه بأبوكي؟ شوف يا غادة، أنا ما حسيتش بقيمة العيلة والحياة السليمة إلا هنا مع عائلة مرزوق. وإحنا ما ننساش أبدا أبوكي عم مصطفى الله يرحمه، ولا والدتك الله يرحمها الست كريمة الطيبة؟ تعيش يا غاد، أنا بنتهم الوحيدة، ومن حسن حظي إن بابا شارك سامي مرزوق الله يرحمه. أيوة، في تجارة قطع الغيار اللي توسعت وبقت مرزوقكو لقطع الغيار أكبر معرض. طمنيني يا غادة، أخبار سهيلة إيه؟ سهيلة بخير والحمد لله، والمشكلة العبيطة اللي أثرها الخايب ابن عمها انتهت خلاص. الحمد لله، تصوري أنا كنت قلقانة عليها جدا. تقلقي على إيه يا نسمة؟ أما مصطفى والد سهيلة الله يرحمه كان عامل حسابه إنه يأمن بنته الوحيدة من طمع أخوه وولاد أخوه. عشان كده بقى كتب لها كل ما يملك. أيوة، كتب لها هي وأمها كريمة الله يرحمها. ياه كريمة، الله يرحمك يا كريم. تصوري أنا فاكراها كانت شبه الفنانات. وهي قبل وفاتها كتبت كل اللي عندها لبنتها. سهيلة حبيبتي، متشكرة قوي يا باشمهندسة. على ايه يا سهيلة؟ ها؟ على ايه؟ ده انا مبسوطة قوي ان ربنا نصرك على ابن عمك الطايش ده. شكرا جدا، بس انا ما كنتش اتمنى انه يعمل كده. الشيطان لعب بعقله يا سهيلة، ومتغاظ انك الوريثة الوحيدة. خايب. وعموما الحمد لله ان ابويا الله يرحمه كتب كل حاجة لماما. الله يرحمه ويحسن اليه يا حبيبتي، حب يحميكي، يحمي بنته من غدر الزمن. ربنا موجود، الحمد لله يا نسمة. الحمد لله. تشكري على ايه يا سهيلة؟ اوعي بعدين اخويا يزعل منك. ابو دنيا وعيلة مرزوق كلها وقفت معايا. لازم. وبسرعة لقيت ابو دنيا جايب الاستاذ خلف المحامي. بص في الورق اللي معاه ابن عمك وراح رميهوله في وشه وقال له بل واشرب ميته. قال له يا ابني ما تضيعش وقتك، واكد له قوي قوي على صلة الرحم اللي هو قطعها. ندعي له بالهداية وصلة الرحم. عزيزتي المستمعة، والآن تعالي معنا لننضم معا إلى نادي السعادة ونتعرف لماذا التفكير في الزوجة التانية. منى خليل تجيب على هذا التساؤل. وفي نادي السعادة معي ومعكم دكتور أحمد علام، استشاري العلاقات الأسرية. أهلا بحضرتك معنا. أهلا بحضرتك أستاذة منى، وأهلا بالسادة المستمعين. هي في مشكلة كده بتحدث دكتور أحمد، ودي الحقيقة بتحدث بعد سن 50 بالنسبة للزوج، إن هو بيشعر إن لا، أنا ممكن أفكر في الزوجة التانية، أنا أصبحت يعني غير مرغوب فيا في البيت، أو إن محدش مهتم بيا. فأسباب يعني الشعور ده حقيقي مثلا إن هو بيبقى في احتياج لزوجة تانية، ولا هو أصلا عدم اهتمام؟ شوفي حضرتك، هو علماء النفس يعني قالوا إن الأزمة منتصف العمر بيمر بيها معظم الرجال. معظم الرجال هي أزمة بتحصل ما بين سن 45 للـ60، ولكن يعني أغلبها يقول 50 بيبقى أكتر شوية، ولكن 45-48 بيبقى يعني أقل، ولكن من 50 بقى ابتداء سن الخمسينات بتبدأ هذه الأزمة. هذه الأزمة بيبقى أساسها زي ما بقول لحضرتك، أو زي ما هيقول دور الحوار داخل الزوج، زي ما أنا بقوله لحضرتك دلوقتي، أنا بنك مسؤول عن الفلوس فقط. أنا مكنة عمالة أن أنا أشتغل وأدفع فلوس ومحدش بيقدرني. زوجتي حتى مش بتهتم أن هي تلبس حاجة كويسة ولا تعمل حاجة، هي تهتم مثلا بالأولاد أكتر مني، بتهتم بأصدقائها وبأهلها أكتر مني، وأنا محدش مقدرني خالص، ومحدش مقدر الدور الكبير اللي أنا بعمله عشان أوفر لهم هذه السعادة العيشة اللي هم فيها. فهو في هذا الصراع، وهو بتحصل غالبا أنه هو بيبقى بيقابل حد واحدة امرأة بتكلمه كلمة أو بعض التقدير، تديله بعض التقدير، بعض الاهتمام البسيط جدا، البسيط جدا اللي هي مش قصدها بيه حاجة، ولكن بيتحول عنده لنقمة كمان أكتر على الزوجة. لان اذا كان دي زميلتي او اذا كان دي جارتي او اذا كان دي مش عارف قريبتي وبتسال عليا بتاع ومراتي نفسها ما سالتش وهو بيقول كده جواه ومراتي نفسها ما اهتمتش بالحاجه دي ودي اهتمت فيبدا هنا تحصل الازمه دي اللي ممكن نقول ان احيانا بتعصب بالاسره كلها لان هو ممكن ينجرف ان هو عايز يرتبط بهذه الانسانه ويسيب اسرته او يبتدي يقلل من الانفاق على الاسره عنده علشان هو في حد جديد دخل حياته ورغم ان هو ممكن يكون مش ماديا مش يعني مش على مستوى عالي ولا حاجه. فبالتالي هنا هي ازمه عدم تقدير في المقام الاول، عدم اهتمام في المقام الاول. كمان الاولاد ممكن كل اللي عايزينه بابا ادينا بابا عايزينه بس فقط. يعني مفيش حد بيجي يقول له بابا احضنك بابا وحشتني ممكن اكون شفتك الصبح بس برضو وحشتني واحضنه بابا تعالى معايا في كذا عشان انا بتباهى بيك عشان انا الكلام ده ما بيتقالش عندنا في الاسر كتير للاسف. تعالى معايا في مكان الفلاني عشان انا هبقى سعيد لو انت جيت هيبقى مرح يعني قدام اصحابي هيبقى هبقى فرحان ان انت بابا معايا. لا الولد لما يوصل لسن المراهقه عايز يعمل كل حاجه لوحده مش عايز والده ولا والدته ولا والدته والوالده او الزوجه مشغوله بقى باعمال المنزل ولو كانت بتشتغل مع اعمال المنزل هتبقى واخده كل وقتها والزوج اصبح طرف ثاني. الحياه واخده بعض الاسر كده حتى من الاحتواء هما لو قعدوا مع بعض بيبقى كل واحد في موال تاني في عالم اخر عايش وهم قاعدين مع بعض في نفس القعده. فبالتالي ونسينا المشاعر ونسينا الاحاسيس ونسينا فعلا. الحوار ونسينا حتى التواصل بالعيون مع بعض. يعني انا ولادي وهم صغيرين كانوا بنعرف بعض بالعين بقى كل واحد ليه عالم كل واحد ليه العالم بتاعه وعايش مع اصحابه طول الوقت وهو هي عايشة مع أصحابها وعايش مع الأب برضو والأب والأم برضو نفس الكلام مش شرط الأولاد بس ما هو الأب أحيانا برضو هو كمان عايش مع الموبايل والأم عايشة مع الموبايل فكل دوت عامل فجوات في الأسرة كبيرة جدا كل ده بيولد أزمة منتصف العمر. دي حضرتك مش عايزة بعد كل ده يحصل أزمة يحصل أزمات في الموضوع ولذلك إحنا بقى نقول إن هي المشكلة بس عملية احتواء وعملية تقدير. لو إحنا قدرنا بعض بالكلمات والتقدير مش مطلوب منه أكتر من كلمات وأفعال بسيطة مش طالبين تقدير يعني كلمات محسوسة دكتور أحمد طبعًا. مش كلمات محفوظة طبعا انت عارف حركة ان دراسات عالمية واكثر من دراسة مش دراسة واحدة اتعملت ان الزوجين مطلوب بينهم عملية الاحضان دي بصفة يومية يعني بيقولوا على الاقل 3 مرات يعني حجناها دواء كأنه هو فعلا دواء. ما انا لما يحصل كده احتواء عملية الاحضان دي بين الزوج والزوجة ما هذا عملية احتواء وطبطبة وعاملة ايه النهاردة بالحض. فبالتالي قال لك ان دي حاجه مطلوبه بين كل زوجين على الاقل 3 مرات يوميا. هل ده بيحصل مش التكشيره يعني لا ده التكشيره بتبقى 10 مرات يوميا والكلام ده مره كل بقى فتره طويله جدا. فطبعا ده كله بيولد ازمه منتصف العمر عشان كده بنقول للرجال برضو نخلي بالنا من الكلام ده ان ممكن يعني ما ننجرفش ورا اي كلمه كويسه ولا برضو احيانا بيبقى مش وراها برضو عاطفه فعلا بيبقى ممكن وراها استغلال احيانا. أما الآن فمع المستشار القانوني للبرنامج أداء تمثيلي نادر نور الدين وفاء السيد لبنى الشيخ حاتم محسن أحمد هشام معالجة درامية أحمد السيد المستشار القانوني إخراج نسرين لطفي. بصي يا حسين لو جت بنت هسميها نور ولو ولد هسميه خالد. يا ست اللي يجيبه ربنا كله خير بس يا ليلى لازم نعمل الاول حاجه مهمه جدا. خير يا حسين قلقتني. لازم نتجوز رسمي ما ينفعش ابننا يتولد واحنا متجوزين عرفي. يعني كده معاش بابا الله يرحمه هيتقطع وده مبلغ كان بيساعدني على المعيشه. الحمد لله مرتبه دلوقتي بقى معقول ونقدر نعيش بيه. خلاص اللي تشوفه يا حسين لما ترجع من السفر نروح للمأذون. شدي حيلك يا ليلى عشان خاطر اللي ببطنك ده ملوش غيرك بعد ابوه الله يرحمه. ابوه الموت سرقه مني في عز فرحتنا يا منى. ده كان جاي بسرعه عشان نروح نكتب كتابنا عند المأذون. نعم هو انتوا كنتوا عايشين مع بعض من غير جواز؟ لا لا لا طبعا احنا كنا متجوزين بس كان جواز عرفي. واللي يجبرك على كده وازاي تطوعيه وتقبلي الوضع ده؟ يعني بصراحة ده كان طلبي أنا عشان معاش بابا من قطعش عني بس مش هي دي المشكلة. في إيه تاني عملتيه في نفسك؟ قوليلي يا حبيبتي قولي. من يومين بعد وفاة حسين جالي صاحب العمارة وقال لي شدي حيلك يا ست ليلى البقاء لله. ونعم بالله يا حاج إبراهيم محدش يجيلك في حاجة وحشة تعيشي على المؤاخذة أنا جاي لك في موضوع كده يعني مش قد كده. خير يا حاج؟ بصريح العبارة الشقة دي لازماني. شقة ايه يا حاج؟ احنا مأجرينها منك 50 سنة وانت أخدت خلوة 150,000 جنيه. أنا أجرتها لحسين ومعرفش انت تبقي له ايه بقى وعايشة معاه ازاي. اللهم اصر على ولانا و... عيب عيب يا حاج، أنا مراته وعقد جوازنا أهو. ايه ده؟ ده مش شكل قسيمة ده، اوعى يكون ورق عرفي. وها وقال لي ان العقد العرفي جواز ملوش لازمه، واني لازم اسيب الشقه بدل الفضايح. انا هروح له واحاول افهمه انك مراته وحامل منه الاستاذ حسين الله يرحمه. عدم المؤاخذه يعني هو حضرتك مين؟ انا قريبه مدام منى مرات المرحوم حسين. يعني لا انت اخته ولا مراته ولا بنته ولا امه ولا ايه يا راجل انت؟ بقولك قريبه ليلى مراته. بص يا ست انتي، انا كلامي قلته، ولا اعرفك ولا اعرفها. طب يا حبيبي اديهم الخلو اللي اخدته 150,000 جنيه ولا ناوي ها؟ ها؟ وخلو ايه يا مدام؟ حد الله، انا ما خدتش حاجة من حد. حرام عليك يا حاج، هتروح فين باللي ببطنها؟ عشان المرحوم انا هسيبها شهر بس وبعد كده انا اهو ولا والله واخد 150,000 جنيه، دفعت فيهم تمن شقة بابا وحسين كمل الباقي. وبعدين يا ليلى؟ وبعدين هتعملي ايه؟ والله ما عارفة هعمل ايه، يا ريت الاقي حد يقولي اعمل ايه. صباح الخير مستمعينا، فقرة مستشارك القانوني. سمعنا النهاردة مع بعض مشكلتنا اللي كانت بتتكلم عن الزواج بعقد عرفي، وكان صاحب البيت عايز ان هو بيطردها من الشقة الزوجية اللي كانت مقيمة فيها مع زوجها، وللأسف هو توفاه الله. فكانت هي بتسأل ايه الإجراء اللي ممكن يحصل في حاجة زي كده. طبعا علشان هو عقد عرفي، عشان كده استغل صاحب الملك أو اللي أجروا منه الشقة ان هو يخلص منها ويطلعها، رغم ان العقد زي ما بيقولوا فترة طويلة، وهي حامل كمان. يعني معنى كده انها لو خدت اجراء قانوني وعن طريق المحكمة، وانها بتقنن هذا العقد الزواج العرفي، وان في حمل، فبيحصل في نوع زي ما بننتظر، وان في حمل من الزواج، وبتجيب شهود وبيقروا معاهم ان كان في بالفعل زواج مع عقد الزواج العرفي، فالمحكمة ممكن انها بتقر بهذا العقد، وبناء عليه ممكن انها ترد على صاحب البيت وتقول له ان انا زوجة، غير ان الجيران كمان ممكن يسندوها ويبقوا شهود ليها ان هما يقولوا ان ايوة كانت هي مقيمة مع زوجها، وكلنا عارفين ان هما متزوجين وهي ومقيمة معاه في الشقة من يوم ما اجرها لحد ما توفاه الله، وهي حامل منه. كل دي إثباتات بتأيد وضعها في إقامتها في شقة الزوجية، وتقدر إنها تقف قدام صاحب الملك اللي عايز يخرجها منها. كنت معكم تغريد شمس، المحامية بالنقد وعضو المجلس القومي للمرأة محافظة الجيزة ورئيس جمعية رعاية الأسرة. عزيزتي المستمعة، وإليك هذه الاستشارة الطبية وكيفية عمل اختبار الحساسية والأمصال، ومتى نقوم بعمل هذا الاختبار، وأيضا كيف يتم، مع هلا سالم. الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة والعلاج بالأمصال، ومدير مركز الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، وعضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة. أهلا بيك يا دكتور. أهلا بيك وأهلا بالسادة المستمعين. دكتور أمجد، من يعني بداية علاج الحساسية اختبار الحساسية يعني إيه؟ يعني إذا عرف السبب بطل العجب، بمعنى أنا مريض حساسية وهناك عامل بيئي أنا مش عارفه بيهيج الأنف عندي أو بيهيج العين أو بيهيج صدري أو بيهيج الحكة الجلدية. إذا عرفت السبب عالجت السبب، تعالجت الحساسية. إزاي بنعرف سبب الحساسية؟ بيتم عمل ما يسمى باختبارات الحساسية. واختبارات الحساسية نوعين، نوع اسمه اختبار وغز الجلد، إن أنا بقوم بعمل المسببات نفسها على جلد المريض بعدد مسببات معين يتم وخز كل مسبب على حدة وانتظار تفاعل معين يحدث هو احمرار وتضرر مكان المسبب. لو حدث مثلا تضرر او احمرار مكان المسبب ما يسمى عتة الفراش، يبقى هذا المريض يعاني من حساسية عتة الفراش. ليها دلالة في لو حصلت حساسية من القطط او الحيوانات الأليفة يبقى طفل يعاني من حساسية من القطة، حساسية من حبوب اللقاح، وان المزارعين اللي عندهم جناين او زرع دول اشهر عندهم. لو حصل حساسية من الفطريات المنتشرة في التكييف يحدث تفاعل عند هذا النوع من المسبب. وصلنا للسبب، يتم علاج هذا السبب بأمصال حساسية. تركيب الأمصال يا دكتور بيكون من نفس تركيب المسبب. مثلا حضرتك عملنا اختبار طلع المريض ده يعاني من حساسية من عتة الفراش، يتم تحضير مصل عتة الفراش نفسه بجرعات مخففة تزداد بالتدريج، ما يسمى بعلاج بالتحمل المناعي أو فقدان التحسس. إن أنا بدي جسم المريض جرعات مخففة من المسبب تزداد بالتدريج لمدة لا تقل عن عام. بعدها يحصل إن جهازه المناعي يتم التعرف على هذا المسبب بطريقة سليمة، ويتم تكوين أجسام مضادة أخرى لا تتفاعل بصورة مرضية مع هذا المسبب، وبالتالي يتم القضاء أو إن لم يتم القضاء على المرض يتم التحكم في أعراضه وتقليل استخدام الأدوية والكورتيزونات، وهذا في حد ذاته هو حل قوي للحساسية. هل ممكن بعد أخذ المصل ظهور النوع الحساسية مرة أخرى؟ بنسبة هنقولها نسب، في الأطفال عند العلاج بالأمصال نتائجه مذهلة جدا قد تصل إلى 99% ولا يتم تاني. في الكبار قد يكون حل نهائي وقد يكون بعد فترة يحدث انتكاسة أخرى، لكن في الأطفال نتائجه كويسة جدا، في الشباب نتائجه فوق متوسطة، في كبار السن مع ضعف مناعتهم في بعض الأحيان لا نأخذ هذه التجربة مع كبار السن، ليس لأنها ضارة ولكن لأنها قد لا تكون مفيدة. هل الأمراض المزمنة بتكون عامل من عوامل إن الدكتور يعني يأخذ في باله عند إعطاء المصل لكبار السن مثلا؟ تمام، بمعنى مثلا المريض القلب المزمن، المريض مريض الفشل الكلوي، كل هذه الأمراض المزمنة لا ينصح باستخدام العلاج المناعي بالأمصال لها، لأنه هو عنده مشكلة أصلا في جهازه المناعي من الصعب جدا تحفيزه أو إنشاء أجسام مضادة أخرى ضد الحساسية. فهذه الأمراض المزمنة تقلل من الاستجابة للعلاج المناعي بالأمصال، وهذا بينصح لهم أنه يستكمل العلاج الدوائي بتاعه. دكتور أمجد، بداية العلاج بالأمصال من سن كام لكام؟ ينصح بها من سن 5 سنين ماشي حتى 55 سنة، دي نتائجه كويسة جدا. فوق أقل من 5 سنين لا، بنحاول نحافظ على الطفل نعطي له الفرصة يصل هذا العمر قد تختفي بجهازه المناعي، إن لم تختفي عند هذا العمر يتم علاجه بالأمصال. فوق السن 55 غالبا بقى مصاحب بأمراض مزمنة أخرى، ضغط وسكر وفشل كلوي والآخر، فلا ينصح مش لضرره لأنه ليس بالضرر، ولكن عدم الاستجابة قد تحدث بعد هذا السن. دكتور أمجد، ما هي النصيحة اللي حضرتك بتوجهها للمريض أثناء فترة المصل وبعد ذلك وبعد انتهاء فترة العلاج؟ في بداية المصل يتم أخذ العلاج الدوائي الخاص به، لا يتم تبطيله على الإطلاق، بالتدريج مع حدوث تحسن يتم إبطال العلاج الدوائي له، المحافظة على الجرعات بانتظام، استكمال الكورس حتى النهاية يفيد في معظم الحالات حتى يحدث بإذن الله الشفاء التام. عزيزتي المستمعة، نؤكد دائما على دور الجامعات في عملية التنمية، وهبة يوسف لديها العديد من المعلومات من خلال هذا اللقاء. معنا مستمعينا الدكتور عادل عبد الغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. دكتور عادل، يعني دور محوري للجامعات في عملية التنمية الشاملة، ويمكن بنلاحظ كمان الجامعات في صعيد مصر تقوم بدور كبير في ذلك. شوف حضرتك، عايزة تنمي أي منطقة بأسرع وسيلة تنشأ جامعة، يعني هي جامعة مش قضية ان هي بتعب يعني فقط سعين اعضاء التدريس او عاملين او خلاف، لا، بتخلق مجتمع متنامي، لان الجامعة لا تنفصل عن محيطها الاقليمي. لما الجامعة بفيها تخصصات طبية يبقى اذا فيها مستشفى، ومستشفى هتقوم اساسا في التدريب وفي التعليم على تقديم الخدمة الصحية للمواطنين. فدايما بتلاقي حضرتك ان في ارتباط قوي جدا ما بين وجود مستشفى جامعي في اي محافظة من المحافظات ووجود رعاية صحية جيدة. بنتكلم لو وجود في كلية لطب الأسنان يبقى بالتأكيد في خدمة لطب الأسنان موجود. بنتكلم في صيدلة الأدوية والتوعية، والحقيقة ده دور مهم جدا ان توعي الناس مسألة التعامل مع الأدوية بشكل كذا. نتكلم على دور لكليات الإعلام في حملات توعية داخل المجتمع. لو في كلية طب بيطري في مجتمع ريفي مهم جدا عشان يقدم الخدمة البيطرية. كل ده معناها انه الجامعة هي أساس التنمية الحقيقية للمجتمع، مفيش انفصال. يعني كلمة جامعة تعني بالدرجة الأولى، هو ده دور الجامعة الطبيعي، لأنه ما ينفعش أبدا أنه كلية طب موجودة ما تقدمش هذه الخدمة للمجتمع المحيط، وما ينفعش طب أثناء ما تقدمش، وما ينفعش كلية إعلام يبقى لها دور. الأساس في الجامعة أنها ابنة المجتمع الذي ولدت فيه، ودور مهم جدا بالنسبة لها في تنمية المجتمع ومواجهة العشوائيات اللي موجودة. دكتور عادل، وحضرتك أكدت على دور المستشفيات الجامعية، وبالفعل تقدم الكثير والكثير من الخدمات المتميزة للمواطن المصري. شوف حضرتك، عدد المستشفيات الجامعية في مصر 113 مستشفى في تخصصات متعددة جدا، بتستقبل العام الماضي استقبلت 18 مليون مريض في خدمات صحية متنوعة. الناس تقول 18 مليون عدد ضخم جدا. جراحات الدقيقة اللي محتاجة خبراء عظام وجراحين مهرة بنستقبلهم في المستشفيات الجامعية، لأن المستشفيات الجامعية الحقيقة فيها عدة مزايا، من أهمها أولا الخبرة والجراحين والأساتذة العظام موجودين فيها، وده بيكون أستاذ متخصص الناس بتثق فيه. الحاجة الثانية منتشرة جغرافيا في معظم الجامعات الحكومية اللي موجودة. هذه المستشفيات الجامعية الحقيقة في كافة المناسبات، وكان لها دور مهم جدا. لما تراجع حضرتك العام الماضي وهذا العام في قوائم الانتظار تجد مساهمة الجامعات المستشفيات الجامعية كبيرة جدا، خاصة في كافة الجراحات اللي هي اللي محتاجة يعني خبراء في مسألة الجراحة. الحملات القومية لمواجهة زي فيروس سي على سبيل المثال، حملات التوعية داخل الجامعات وتقديم الخدمة للمواطنين من أبناء المحافظة. لما بنتكلم على بعض المعاهد المتفردة زي معهد الأورام، دور القومي الحقيقة دور يحمد لكل العاملين، وفي كافة الظروف الصعبة اللي بيشتغل فيها المعهد الحقيقة بيقدم خدمة متميزة جدا. إذن هذه الجامعات تم عمل قانون المستشفيات الجامعية الجديد ومجلس أعلى المستشفيات الجامعية، وبحكم القانون الجديد هنشوف في الفترة القادمة أن المستشفيات الجامعية أكثر انضباطا وأفضل في تقديم الخدمة إن شاء الله. عزيزتي المستمعة، وانتهت حلقة اليوم، وغدا إن شاء الله يوم جديد. شكرا لسامي الشيمي من الهندسة الإذاعية، ولكم أرق تحياتي عبلة إبراهيم.